سؤال عن خطبة الجمعة، وهو أن البعض يقتصرون في الخطبة الثانية على الحمد والشهادتين والعبارة المأثورة إن أصدق الحديث كتاب الله، وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الخلفاء والصحابة والأدعية دون الحديث في موضوع الخطبة الأولى أو في غيره، فما قولكم في ذلك أثابكم الله؟ الواجب لابد من موعظة في الخطبة الثانية كالأولى، لابد من موعظة ثم بعد ذلك يختمها، لكن كونه يكتفي بمجرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره لا، لابد من قول بعد أقولها أما بعد أن يذكر الناس ويعظ الناس بآيات أو أحاديث يتلوها عليهم يعظهم بها يذكرهم بها ثم بعد ذلك يكمل كالأولى.